بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 79 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الاثنين الموافق 26 من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء، ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه وعظيم أوصافه ولكثرة تقصيره وجناياته أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 79 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث متفق عليه، واللفظ المتفق عليه من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة. وأما 70 شعبة فهذه جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذه الرواية جاءت أيضا بالعطف الذي يدل على الشك، هل قال الإيمان 70 أو 60 شعبة. وأما الذي في صحيح الإمام البخاري فهو 60 شعبة. فاللفظ المتفق عليه من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. وهذا الذي نبه عليه المصنف رحمه الله هو تعريف أهل السنة وتعريف الأئمة لحقيقة الإيمان، حيث عرفوا بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو التعريف المشهور عند الأئمة من أئمة السلف ومن جاء بعدهم من المحققين، خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان فيجعلونه المعرفة كما يقول بذلك الجهمية، أو التصديق كما يقول بذلك الأشاعرة، أو القول كما يقول بذلك الكرامية، أو اعتقاد القلب وقول اللسان كما يقول بذلك مرجئة الفقهاء. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دلت عليه الأدلة، والقول الصحيح هو قول السلف والأئمة من بعدهم، وهو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه يشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة: على عمل القلب وعلى عمل اللسان وعلى عمل الجوارح. وذكر المصنف أن كل ما يقرب إلى الله عز وجل ويحبه ويرضاه من واجب ومستحب أنه داخل في الإيمان. هذه حقيقة شرعية يجب على كل مسلم أن يدركها وأن يكون على علم بها، أن كل ما شرعه الله عز وجل هو داخل في حقيقة الإيمان. فالإيمان هو اسم لكل ما شرعه الله عز وجل من الواجبات والمستحبات، يشمل جميع ما شرع الله عز وجل من الواجبات والمستحبات، ولا يخرج عنه شيء، لا يخرج عن الإيمان شيء، لأن الإيمان هو مجموعة الشعب التي شرعها الله عز وجل من الواجبات والمستحبات. قال المصنف: وذكر أعلاه وأدناه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر أن لهذه الشعب أعلى وأدنى، وهذا مما يدل على تفاضل شعب الإيمان وأنها ليست على درجة واحدة. ثم نبه على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحياء في قوله: والحياء شعبة من الإيمان. قال: ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع الشعب. هكذا فسر المصنف رحمه الله ذكر الحياء أنه أقوى الشعب يعني في الإيمان، وهو الأصل لغيره. ولهذا ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم رحمهم الله أن الإيمان هو الأصل في جميع العبادات، وأنه بمنزلة الطائر للطير، فلا يمكن للطير أن يطير إلا برأسه الذي يقوده إلى الطيران وبجناحين يحلق بهما. ولهذا قال العلماء: المحبة في الإيمان بمنزلة الرأس من الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين. ولهذا نجد أن المؤمن أنه لا بد له من محبة ولا بد له من خوف ورجاء، فإذا عبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن، وإذا فرط في بعضها فإنه ينحرف عن أصل دينه وعما شرع الله له بحسب انحرافه عن هذا الأصل. ولهذا قال بعض المحققين: من عبد الله بالمحبة وحدها فقد تزندق، ومن عبده بالخوف فهو حروري خارجي، ومن عبده بالرجاء فهو مرجع، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فالمؤمن لا بد له في سيره وفي عبادته إلى الله عز وجل من محبة تبعثه على العمل، ومن خوف ورجاء يرجو رحمة الله ويخشى من الله تعالى إذا ما أذنب وإذا ما وقع في تقصير. ومن غلبت عليه المحبة قد تحمله هذه المحبة إلى الزندقة، كما حصل في عصور بعض السلف أن بعض من يدعي المحبة أصبحوا يبالغون في محبة الله، حتى لربما قال بعضهم: نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبد الله محبة لله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: لو بصقت على النار لأطفأتها. وقال بعضهم في عدد خزنة النار في قول الله عز وجل عليها 19، قال: أنا أكفيكم 10 واكفوني 9 الباقين. تهاونوا بالوعد والوعيد وتلاعبوا بالنصوص، وظنوا أنهم بدعوى محبتهم لله عز وجل قد نالوا هذه الدرجات العالية. وذهب بعض أهل الأهواء منهم إلى النظر إلى النساء وإلى النظر إلى المردان، وقالوا: نحن ننظر إلى الله عز وجل، فإن كل ما وجد من الجمال فهو من الله عز وجل، وهو حقيقة وجود الله تبارك وتعالى، وهذه زندقة وكفر بين. والذي عليه أهل الإيمان أن محبة الله عز وجل في القلوب ترجع إلى تعظيم الله وعلى مراقبة الله عز وجل على ضوء ما دلت على ذلك النصوص، وعلى معرفة المؤمن بأسماء الله وصفاته، فهو يحب الله لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده وهو المنعم المتفضل، ويحب الله عز وجل لأنه متصف بصفات الكمال، وهذه المحبة تقوده إلى العمل وتقوده إلى طاعة الله وتسهل عليه العبادة. ولهذا يذكر العلماء أن الخدمة يعني تسهل على المحب، فإذا أحببت إنسانا يسهل عليك أن تقوم على خدمته، وأنه يثقل على الإنسان أن يخدم من يبغض ومن بينه وبينه وحشة. ولهذا المؤمن إذا أحب الله عز وجل امتثل طاعته، وإذا تثاقل عن العبادة هذا دليل على وجود تفريط وعلى نقص هذه المحبة. فهذا الذي ذكره المصنف في الحياء وأنه شعبة من شعب الإيمان، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأشار إلى الشعبة القولية وهي قول لا إله إلا الله، وأشار إلى الشعبة العملية وهي إماطة الأذى عن الطريق، فبقيت الشعب القلبية مثل لها بالحياء. وبهذا يدل هذا الحديث على تعريف الأئمة للإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان أو الجوارح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأجزاء الثلاثة التي تتفرع عنها الشعب، وهي القلب واللسان والجوارح. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، بحيث يعلم ويعرف أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، ويعترف بذلك ويقوم بعبوديته لربه مخلصا له الدين. فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل، ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق. ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي: الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، فكل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب، وقد تكلم العلماء على تعيينها. فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث، ومنهم من قارب ذلك، ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الشعب. ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال، قلة وكثرة وقوة وضعفا وتكميلا وضده، وتكميلا وضده، وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وقد وصف الله شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها، التي أصلها ثابت وفروعها باسقة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أعلى هذه الشعب كما دل على ذلك الحديث، وأصلها وأساسها هو قول لا إله إلا الله، أن يقولها المؤمن صادقا من قلبه. فهذه الشعبة العظيمة هي أعلى شعب الإيمان، وهي أول ما يدخل بها المؤمن في الدين، وإذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يقبل من رجل عملا إلا إذا قالها، ويستباح الدم والقتال إذا لم يتلفظ بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدل على أنه لا عصمة للدماء ولا للأموال إلا بقولها، فإذا قالها عصم الدم وعصم المال، وأصبح مسلما له مال المسلمين وعليه ما عليهم. وأما إذا لم يتلفظ بها فإنه لا يدخل في الدين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع المسلمين على أن من لم يتلفظ بالشهادتين فهو ليس بمسلم، وإن اعتقدهما وقال نعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أبى أن يقولها بلسانه وأن يتلفظ بها، فإنه ليس بمسلم. وأما إذا قالها مخلصا لله فهذا هو المسلم وهو المؤمن، وأما إن قالها بلسانه وهو مكذب لها بقلبه فهذا هو المنافق. لكن الدنيا ليس للناس فيها إلا الظاهر، فكل من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وحسابه إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل وكان يبارزه ويقاتله في أرض المعركة، فلما رفع عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما السيف قال لا إله إلا الله فضربه بالسيف وقتله، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني فرارا من السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. ثم قال أفلا شققت عن قلبه؟ ثم أخبر أنه من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وحسابه إلى الله. ولهذا فكل من نطق بالشهادتين لا يشكك في صدقه ولا في إخلاصه، ولكن إذا لقي الله بالإخلاص ولقي الله عز وجل بالصدق في قولها فهو من المؤمنين، وإن قالها بلسانه وهو لا يعتقدها بقلبه فهو لا ينتفع بها، كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولونها ولكنهم لا يعتقدونها بقلوبهم ولا يصدقون بها فما انتفعوا بها. ولا إله إلا الله ليس هذه الشعبة الإيمانية هو مجرد قول اللسان، بل لا بد من امتثال معناها واعتقاد ما دلت عليه وتحقيق الشروط التي دلت عليها، وذلك أن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله فمقتضى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كفار قريش لما كانوا على علم بهذه الكلمة لما خطبوا بها، فكان في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصلاة ولا زكاة ولا بحج ولا صوم، وإنما كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعلموا معنى لا إله إلا الله هو أن لا يعبدوا مع الله غيره، وأبوا أن يقولوها بألسنتهم لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها يجب عليهم أن يمتثلوا معناها، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني شيء عجيب أن تكون هذه الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله كلها تترك ويعبد إلها واحدا. فاستنكروا ذلك لأنهم نشأوا على الشرك وتربوا عليه وهرم عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهم لا يعرفون من الألوهية إلا أن كل قبيلة لهم صنم يعبدونه من دون الله، وهذه الأصنام متنوعة ومتعددة، فكيف يأتي من يقول لهم هذه الأصنام كلها باطلة والمعبود هو الله عز وجل وحده؟ استنكروا ذلك. وهذا مما يدل على أن كفار قريش كانوا مع كفرهم يعلمون لا إله إلا الله، ولهذا أبوا أن يقولوها، أبى بعضهم أن يقولها وآمن بعضهم. وأما في هذه العصور في المسلمين هناك من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله وهو يشرك مع الله. فإذا قيل له هذا شرك قال أنا ما اعتقدت أن فلان يخلق ويرزق، وإنما هذه أعمال نتوسل بها إلى الله ونتوصل بها إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فهذا هو الجهل العظيم الذي وقع فيه بعض المسلمين، فظنوا أن الألوهية هي مقتضى أنه هو الخالق الرازق، وهذا هو توحيد الربوبية، اعتقاد أنه الخالق الرازق المعطي النافع الضار الذي بيده مقاليد الأمور، هذا مقتضى توحيد الربوبية. وأما توحيد العبادة هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى من أعمال القلوب والجوارح واللسان كلها يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ولو أن رجلا قال يا فلان ودعاه من دون الله الدعاء الذي لا يكون إلا لله فقد أشرك. ولو ذبح بعوضة أو ذبابة يتقرب بها لصنم أو لمعبود من دون الله تبارك وتعالى فقد أشرك. ولهذا جاء في الحديث كما في الأحاديث التي أوردها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل النار رجل في ذبابة فكان لقوم صنم ما يمر بهم رجل إلا قالوا له قرب، فمر أحد الرجلين فقالوا له قرب، قال ما كنت مقربا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وقالوا للآخر قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فذبح ذبابة وقربها للصنم ثم مات بعد ذلك فدخل النار. فهذا دليل على أن العبرة ليست بعظم الذبيحة، من ذبح جملا أو بعوضة أو ذبابة يتقرب بذلك الذبح لغير الله فإنه مشرك. وأما الذبح الذي يعتاده الناس لإكرام الضيف يذبح لإطعام الضيف لا ليوقر الضيف بالذبح فهذا مشروع، ذبح للإطعام لا ذبح للتوقير والتعظيم، فهذا من الذبح لأن القصد بذلك هو إطعام الضيف وإكرامه بهذه الذبيحة التي حظه منها هو أن يأكل منها لا أن يتقرب إلى الضيف أو أن يعظم الضيف بالذبح له. ولهذا نبه العلماء على ما يفعله بعض الجاهلين أنه عندما يمر به معظم يقوم فيذبح أمامه في الطريق، فقالوا أن هذا من تعظيم ذلك الرجل بالذبح له وهذا لا يجوز. وأما إذا ذبح الذبيحة وهو يريد أن يطعم ضيفه وأن يكرمه بالأكل من هذه الذبيحة وهو يتقرب إلى الله بإكرام الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكذلك إذا ذبح ليطعم أهله أو أقاربه، وإذا ذبح الذبيحة ليطعم الفقراء والمحتاجين والمساكين، فكل هذا مشروع. أما أن يذبح ليعظم مخلوقا أو يتقرب إلى مخلوق بالذبح له فإن هذا شرك مخرج من الملة. وهكذا سائر العبادات يعني غير الذبح يجب كلها أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم أن يكون على حذر شديد. هذه ليست مسألة خلافية وليست مسألة قال بها عالم وخالف فيها آخر، وإنما هذا هو أصل الدين. من لقي الله عز وجل بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل يشرك به شيئا ولو في نوع واحد من أنواع العبادة فإنه في النار، كما قال الله تبارك وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب الله للأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك. مهما بلغ العمل، لو أن الرجل عبد الله 100 سنة وهو يركع ويسجد ويصوم ويطعم ويعبد الله عز وجل بشتى أنواع العبادات ثم لقي الله بالشرك وهو عالم به فإنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك الذي يتوقع به الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر، وإن كان الشرك الأصغر لا يخرج من الأصل الملة ولكنه أكبر من الكبائر، وهو كما سماه العلماء شرك الألفاظ، كان يقول الرجل ما لي إلا الله وأنت، ولولا فلان لهلك، ولولا الكلب لسرقنا السارق، ولولا كذا لحصل كذا. وكذلك القسم يعني بغير الله عز وجل من غير قصد التعظيم، كأن يقول وحياة فلان أو وفلان أو النبي أو الكعبة أو وأخوتك بالله، كل هذه الأمور من القسم بغير الله. فإذا قصد أن يعظم ذلك المقسم به التعظيم الذي لا يكون إلا لله فهذا شرك أكبر، وإذا قصد أن لا يعظم ذلك ولكن جرى على لسانه فهذا من الشرك الأصغر. إذن المقصود بهذه الكلمة العظيمة هو أن يحقق هذا التوحيد، فإذا قال بلسانه أن يمتثلها بقلبه وأن ينقاد لها وأن يخضع لها وأن يكون محققا لها. وكذلك الجزء الثاني منها وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تقول أشهد أن محمدا رسول الله فلا يجوز أن تعرض قوله على قول عالم فتأخذ من قوله وتترك، وتأخذ بقول فلان وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله محكم وقول غيره يؤخذ منه ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو الإمام الذي كان يفتي في هذه الأماكن وهذه البقاع التي نحن فيها، حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة، كان رحمه الله يقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، يؤخذ الصواب ويرد الخطأ، والعلماء رحمهم الله لا يتعمدون الخطأ ولكن يجتهدون فيخطئون من غير تعمد للخطأ، فإذا تبين لنا الدليل لا يجوز لنا أن نأخذ بقول العالم إذا أخطأ ونقول هذا الإمام لا يخطئ أو لا يرد عليه الخطأ، كل إمام وكل عالم يرد عليه الخطأ، وأما الذي يؤخذ قوله كله ولا يترك فهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق. أخذ المصنف هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا إله إلا الله إخلاص للمعبود، وإماطة الأذى عن الطريق هي إحسان للخلق. وهذا يدل على أن هذا الدين دين عظيم، ما جاء بتحقيق العبادة لله عز وجل بل جاء بعبادة الله والإحسان إلى الخلق، فهو دين عظيم جاء بتأدية الحقوق. ولهذا من عرف هذا الدين فإنه لا يمكن أن يبغض هذا الدين، ولو عرفه الكفار والمشركون والمنافقون ومن على وجه الأرض ما ترك هذا الدين أحد، لأن هذا الدين جاء بمصلحة الجميع. هذا الدين وهذا الشرع هو لمصلحة الحاكم ولمصلحة المحكوم ولمصلحة الرجل ولمصلحة المرأة ولمصلحة الأب ولمصلحة الابن ولمصلحة الموظف ولمصلحة التاجر، ما من مصلحة شرعية أو دنيوية إلا وقد جاء بها الدين. وإذا تخلى الناس عن الدين انتهكت الحقوق وتلاعب الناس بالحقوق، ومتى ما تمسكوا بالدين حفظت هذه الحقوق، لأن المسلم كما تلاحظون الذي استقام على طاعة الله عز وجل لا يمكن أن يعتدي على حق ولا على عرض، لا يغش ولا يخادع ولا يكذب ولا يعتدي على مال الغير ولا على عرضه، فهو مسلم صالح عضو صالح في هذا المجتمع. ما الذي هذبه؟ الذي هذبه هو هذا الدين. ولهذا أدركنا قبل سنوات قليلة، وهذا يعلمه من أدركه، أن هذه الأسواق كانت حول المسجد النبوي إذا أذن المؤذن، وبعضها لربما كانت محلات الذهب ومحلات السلع الغالية الثمينة، إذا أذن المؤذن أصحاب المحلات التجارية يجعلون ستارا على المحل التجاري ثم يذهب ويصلي ثم يرجع، فلا يفقد شيئا من ذلك المتجر، ولربما كان فيه من الذهب والمجوهرات لا يفقد شيئا. ما الذي جعل هذا التاجر آمنا في مثل هذا المقام؟ ما علم من المسلمين وأنهم قد استقاموا على طاعة الله وأنهم لا يأخذون ما ليس لهم، وهذا بخلاف المجتمعات الكافرة التي لا يستطيع الإنسان أن يترك حقيبته من يده في مكان إلا وقد تخطفها اللصوص ولربما انتزعوها من يده. فهناك فرق بين من يراقب الله في سره وفي علانيته وفي سائر أحواله، وبين من يراقب الشرطة، وبين من يراقب الأمن. فهذا المؤمن يراقب الله عز وجل ولا تمتد يده إلى غش ولا إلى خداع. ما الذي هذب هذا المؤمن وجعله مراقبا لله عز وجل؟ هو هذا الدين العظيم. فهذا الدين فيه مصلحة عموم الناس وما من عضو في المجتمع إلا وقد جاء الدين بحفظ مصلحته وبالمحافظة عليها. قال المصنف: ونبه بإماطة الأذى عن جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي، الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يلقى الأذى في الطريق. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فإذا كان إزالة الأذى من الطريق من الإيمان فهذا دليل بمفهوم المخالفة، أنه لا يجوز للمؤمن أن يلقي في الطريق ما يكون سببا في أذية الخلق. ولهذا تلاحظ أن من حفظ هذه الشعبة الإيمانية لا يمكن أن يلقي زجاجة في الطريق، ولا يمكن أن يلقي من العلب في الطريق ما قد يكون سببا لحوادث السيارات، ولا ربما مات بسبب هذه العلبة التي ألقيت في الطريق أو هذه الزجاجة التي يفاجأ بها السائق فيغير مساره وإذا به يصطدم بسيارة أخرى ويقتل بسبب هذا الحادث أرواح من الناس. هذا الإسلام هو الذي هذب المسلم وجعله في هذا الحرص العظيم وفي هذه المحافظة العظيمة. ولهذا هذا الرقي الذي جاء به هذا الدين وهو حفظ الطريق وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. كل أنظمة المرور الآن، الأنظمة العالمية التي استحدثت كلها تدخل في معنى هذا الحديث: أعطوا الطريق حقه. يشمل هذا أن لا يقف صاحب السيارة بسيارته في الطريق، وأن لا يسرع في المكان الذي منع منه، وأن لا يتجاوز في مكان ممنوع، وأن لا يؤذي الناس بأمر من الأمور التي تؤذي الناس، لأن هذا كله حق الطريق. حق الطريق أن يحترم، ومن حق الطريق إلقاء السلام، ومن حق الطريق أن لا يجلس فيه، ومن حق الطريق أن لا يعتدي عليه صاحب الأرض وصاحب البيت بأن يتقدم ببيته في الطريق. ولهذا ذكر الإمام أحمد في الورع وغيره من الأئمة أن بعض السلف كانوا لا يرون تطيين البيوت. ما معنى تطيين البيوت؟ هو أن يجعل الطين على يعني ظاهر البناء كما نسميها الآن اللياسة، وهو أن يجعل على هذا البناء شيء من الطين أو من الإسمنت الذي يزين الجدار. كان بعض السلف لا يرى ذلك. لماذا؟ كانوا يقولون أن هذا حق الطريق، إذا طين البيت لربما زاحم الطريق، فكانوا يتورعون عن هذا. فكيف لو رأى هؤلاء بعض الآن من يتقدم في الطريق ويأخذ أمتارا ولربما زاد في ذلك، وهو لا يراقب إلا الجهات المسؤولة، متى ما غفلت عنه استباح هذا وكأنه قد أبيح له هذا الأمر. فهذا التهذيب العظيم الذي كان عليه السلف هو من الإيمان ومن مراقبة الله تبارك وتعالى، المراقبة الذاتية التي لا ترجع إلى مسؤولين ولا إلى مراقبين، وإنما هو ورع يمنع من التعدي على الحقوق والتعدي على الطريق. قال المصنف: وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور فكل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب. هذا يدل على أن كل ما شرعه الله وكل ما شرعه لهذه الأمة فإنه من شعب الإيمان، فكل عبادة مشروعة شرعها الله عز وجل فهي داخلة في مجموع هذه الشعب الإيمانية. ونبه المصنف على أن بعض العلماء تكلموا في تعيينها كالإمام البيهقي وغيره، فإنه عد هذه الشعب، ومنهم من زادها عن 70 ومنهم من نقص عن هذا العدد، وكل هذا بالتتبع لما جاء في النصوص من هذه الأدلة الدالة على هذه الشعب الإيمانية. واعتنى العلماء بهذه الشعب وذكروا الأدلة عليها وذكروا ما يتعلق بأدائها على الوجه الصحيح، وكل هذه من جهود العلماء رحمهم الله في بيان هذه الشعب وفي بيان تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى بها. ثم نبه المصنف على أن شجرة الإيمان، وهي الشجرة التي ضربها الله عز وجل الإيمان بأن أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي مثل هذه الشعب، فأصلها التوحيد وفروعها سائر الشعب الإيمانية، فأصلها ثابت في الأرض وفروعها باسقة في السماء. وهذا حال المؤمن الذي بنى إيمانه على التوحيد وعلى اليقين، فهو في كل يوم ينمو ويزداد إيمانه كهذه الشجرة المثمرة التي ترتفع أغصانها وتكثر ثمارها، وكل ذلك لصلابة أصلها. وهذا بخلاف المشرك، فإنه كشجرة فوق الأرض إذا جاءتها الرياح اجتثتها ولم تبقي لها أصلا. فهذا هو الفرق بين الموحد وبين المشرك الذي لم يبني إيمانه على أصل صحيح. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في التعليق على هذا الحديث. ثم نرجع لهذا الحديث بالتعليق عليه، فأقول أن هذا الحديث هو أصل عظيم في باب شعب الإيمان، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة التي تدل على هذه الشعب الإيمانية. وقد اشتمل هذا الحديث على عدة فوائد، منها أن شعب الإيمان متعددة ومتنوعة، وهي تزيد عن 60 أو 70، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. البضع قال العلماء من 3 إلى 9، وقيل من 3 إلى 10، والمقصود أن هذه الشعب الإيمانية إما أنها تزيد عن 60 أو 70. وهذه الشعب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إيمان، فهي شعب الإيمان، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان المذكور في هذه الآية هي الصلاة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وقال: البذاذة من الإيمان. فكل ذلك يدل على أن الإيمان يطلق على مجموع الشعب ويطلق على الشعبة الواحدة. فإذا أطلق على مجموع الشعب فهو إطلاق عام يشمل هذه الشعب، وإذا أطلق على بعضها فهو من إطلاق الكل على الجزء، كما يرد في كلام العرب وما دلت على ذلك النصوص. قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة. هذا لاختلاف الروايات من حديث أبي هريرة كما جاء في صحيح مسلم، واللفظ المذكور هنا في صحيح مسلم فجاء 70 أو 60، وفي بعضها الإيمان 70 شعبة من غير تردد. وأما الذي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: الإيمان 60 شعبة. اختلف العلماء في الجمع بين الروايات في ذلك، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أولا فقال: الإيمان 60 شعبة، وهذا قبل أن يستكمل الإيمان وقبل أن يشرع له من الشعب ما يصل بها إلى ما فوق 70. ثم بعد أن اكتمل الإيمان حدث وقال: الإيمان 70 شعبة. هذا وجه ذكره العلماء. والوجه الآخر قالوا أنه لا تعارض، فقوله الإيمان 60 شعبة وقوله الإيمان 70 شعبة لا تعارض بينهما، لأنه أخبر مرة وقال الإيمان 60 شعبة ولم يقصد بذلك الحصر، ثم لما أراد أن يذكر كل الشعب قال: الإيمان 70 شعبة. والمقصود بذلك كما نبه على ذلك المصنف أن كل ما دل الدليل على أنه من القرب فهو داخل في شعب الإيمان، لكن يبقى هناك خلاف بين العلماء، يعني هل هذه الأجزاء المتفرعة عن الأصول هل هي شعب مستقلة أم أنها تابعة؟ مثال ذلك: الصلاة شعبة من شعب الإيمان، فهل نقول الفريضة الشعبة وصلاة الضحى شعبة وقيام الليل شعبة والسنن الرواتب شعبة والصلاة عندما يتوضى شعبة، أم نقول الصلاة شعبة واحدة؟ وهكذا في بقية العبادات، خلاف بين العلماء في هذه المسائل. ولكن إذا نظرنا إلى تفاصيل ما دلت عليه الأدلة نجد أن الإيمان على هذا الوجه شعب كثيرة، ولربما زادت عن 70 بكثير، وذلك أن هناك إجمال وتفصيل في هذه العبادات. قول النبي صلى الله عليه وسلم شعبة، المقصود بالشعبة هي الجزء، أي أن الإيمان 60 أو 70 جزءا، فالشعبة هي الجزء، وهذا مما يدل على أن الإيمان يتجزأ، وهذا أصل عظيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وخالف وذكر أنه خالف فيه المخالفون لأهل السنة، فإن الناس اختلفوا في الإيمان هل هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ. قال بهذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، قال والإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يقبل التقسيم. ثم قال الخوارج الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقال المرجئة الإيمان شيء واحد إذا بقي بعضه بقي كله، ولهذا كفر الخوارج بالذنوب، قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب أصله، والمرجئة أعطوا الرجاء الكاذب للعصاة، قالوا إذا وجد أصل الإيمان وجد كله. والذي عليه الأئمة من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وما عليه الأئمة المحققون إلى اليوم أن الإيمان يتجزأ كما دلت على ذلك الأدلة، ومنها هذا الحديث حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فدل على أن الإيمان يتجزأ وليس هو حقيقة واحدة، فقد تتحقق بعض الشعب وقد تذهب بعضها. مثال ذلك من صلى وأدى الصلاة وحافظ عليها بركوعها وسجودها فهو محقق لشعبة الصلاة، ولكنه مقصر في الزكاة أو مقصر في بر الوالدين أو مقصر في إماطة الأذى عن الطريق، فله من الأجر بقدر ما حقق من هذه الشعب. وهذا الذي دلت عليه الأدلة أن الإيمان شعب وأجزاء، ولكن هذه الشعب هي منقسمة باعتبار الأصل والكمال الواجب والكمال المستحب إلى 3 أقسام. الإيمان أو شعب الإيمان منقسمة باعتبار بهذا الاعتبار إلى 3 أقسام. أصل في الإيمان، وهذا الأصل هو الذي إذا ذهب ذهب الإيمان ولم يبق منه شيء. فالأصل في الإيمان مثل النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين أصل في الإيمان، فإذا ذهب النطق بالشهادتين ذهب الإيمان. اعتقاد وجوب الواجبات واعتقاد تحريم المحرمات وتوحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك هذا أصل في الإيمان، فلا يمكن أن يتحقق الإيمان مع وجود الشرك، ولا يمكن أن يوجد للإيمان أصل مع استباحة المحرمات ومع التكذيب بالنصوص وبما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نطق المسلم بالشهادتين واعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وتدين بهذا الدين وصدق ما جاءت به النصوص من الوعد والوعيد، ثم بعد ذلك امتثل بقية أعمال الجوارح، فهو يزداد بإيمانه، يزداد بهذه الشعب إيمانا. ثم وجد بعد ذلك خلاف بين الأئمة في بقية أركان الإسلام، وهي الأركان 4 بعد الشهادتين: الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهل هذه امتثالها من أصل الإيمان، أم أنه إذا اعتقد وجوبها وقصر في بعضها أنه يكون بذلك عاصيا؟ هناك 5 أقوال نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف في هذه المسألة. القول الأول أن من ترك ركنا من أركان الإسلام فهو كافر، وهذه الأركان كلها أصل في الإيمان، لا يتحقق الإسلام ولا الإيمان إلا بها. والقول الثاني أن من ترك هذه الأركان 4 وهو معتقد لوجوبها فإنه يبقى له أصل الدين ولا يكفر بذلك. والقول الثالث أن من ترك الصلاة فهو كافر، وهذا هو المشهور عن السلف، بل نقل إجماع الصحابة عليه، وهو الذي عليه كثير من المحققين، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الإتيان بالصلاة وأداء الصلاة الواجبة المكتوبة أنها أصل في الدين، فمتى ما تركها فهو كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والقول الرابع أن الإسلام لا يتحقق أصله ولا أصل الإيمان إلا بالإتيان بالصلاة والزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، ولأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بالصلاة وبقرينتها وهي الزكاة. ولقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. قال بعض العلماء: فإن لم يؤدوا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا لنا بإخوان في الدين، ولم نؤمر أن نخلي سبيلهم إلا إذا أدوا الصلاة وأدوا الزكاة. وهذا مما يدل على أنه لا يتحقق أصل الإيمان إلا بالإتيان بالصلاة والزكاة. والقول الخامس هو أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة والزكاة وقاتل الإمام عليها. قالوا أن مما يدل على ذلك أن أبا بكر الصديق قاتل المرتدين وأطلق عليهم أنهم مرتدون لأنهم منعوا الزكاة. قالوا فإن لم يقاتل عليها لا يكفر، لكن إذا قاتل عليها دليل على وجود اعتقاد والدليل على أنه غير مقر بوجوبها فإنه يكفر بذلك. إذن هذه أقوال العلماء في التكفير بترك المباني الأربعة. أما ما بعد أركان الإسلام من الشعب الإيمانية وهو السمع والطاعة لولي الأمر وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب وحقوق الجار وحقوق الأقارب، فهذه من الشعب الواجبة. إذا أتى بها المسلم فقد امتثل الواجب وله أجره، وإذا أقر بوجوبها وقصر فيها فإنه لا يكفر بذلك ولا يكون كافرا بترك هذه الشعب الواجبة بإجماع أهل السنة. وهذا الموطن هو الذي تنازعت فيه الطوائف، فالخوارج والمعتزلة يخرجون الرجل من الإيمان بتقصيره في الإيمان الواجب ويوجبون له الخلود في النار، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وأئمة السلف يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال شيخ الإسلام: فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان. الإيمان المطلق لا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ومطلق الإيمان هو الأصل، لا يقولون أنه ليس بمؤمن. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فأخذ العلماء من هذين الحديثين فوائد عظيمة، أنه في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفي الإيمان عن الزاني، لكن ما هو الإيمان المنفي هنا؟ الإيمان الواجب. والإيمان المثبت في حديث أبي ذر هو أصل الإيمان، وهذا مما يدل على أن أصل الإيمان لا ينفى عن العاصي كما فعل الوعيدية، ولا يثبت للعاصي كمال الإيمان كما فعل المرجئة. وهذا هو معتقد أهل السنة الذي هو وسط بين طرفين، بين الغالي والجافي في هذا الباب. هذا الحديث أيضا يدل على أن هذه الشعب متفاوتة وأنها ليست على درجة واحدة. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها كذا وأدناها كذا، فدل على أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة. وإذا دل الدليل على تفاوتها في الفضل فهو دليل على تفاوتها في الإثم إذا ما تركت. هذه قاعدة يجب أن تحفظ. إذا دل الدليل على تفاوتها في الفضل فهو دليل يدل على تفاوتها في الإثم عند الترك. ولهذا لاحظوا الآن أعلى الشعب وهي لا إله إلا الله، إذا تركها المسلم كفر، وإماطة الأذى عن الطريق إذا تركها المسلم لا يقال أنه عاصي، وإنما هو ترك شعبة مستحبة. قال الإمام ابن القيم: وشعب الإيمان كثيرة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب، فما كان يقرب من لا إله إلا الله يأخذ حكمها، وما كان يقرب من إماطة الأذى عن الطريق يأخذ حكمها. وهذا من الكلام الدقيق في تحرير هذه المسألة. هذه الشعب أيضا هي منقسمة باعتبار أجزاء الإيمان إلى شعب قلبية وإلى شعب قولية وإلى شعب عملية. دل على القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله. وعلى العملية قوله: إماطة الأذى عن الطريق، لأن هذا عمل الجوارح. ودل على الشعب القلبية قوله: الحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب أيضا منقسمة باعتبار درجة المشروعية. لاحظوا، باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات. لأن المشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب، فهذه الشعب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب من شعب الإيمان هو شرط في تحقيق الإيمان الواجب، لا يمكن أن يقال أن هذا مؤمن الإيمان الواجب إلا إذا حقق الشعب الواجبة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالكمال الواجب. الكمال الواجب هو أن يأتي بجميع الشعب الواجبة، ومن حقق الإيمان الواجب وكمل إيمانه الواجب دخل الجنة، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. قال العلماء المؤمنون المفلحون هم الذين حققوا الإيمان الواجب. والكمال الثاني هو الكمال المستحب، وهذا الكمال المستحب لا ينفى الإيمان بتركه، لن تجد في النصوص أنه ينفى الإيمان على ترك مستحب، فلا يقال من لم يصلي الضحى ليس بمؤمن، من لم يتصدق الصدقة النافلة ليس بمؤمن، من لم يقل الليل لم يقم الليل ليس بمؤمن، لأن هذه شعب مستحبة، إذا أتى بها المؤمن له أجرها، وإذا تركها فلا إثم عليه، وهذه رحمة من الله عز وجل جعلها لعباده، وأن فيها ميدان للتسابق في الخير، فمن كان له قدرة امتثل وأجر، ومن لم تكن له قدرة على هذه الشعب المستحبة فلا إثم عليه إذا ما تركها. هذه الشعب أيضا يتعلق بها زيادة الإيمان ونقصه، فكلما حققها المؤمن وامتثلها كمل الإيمان، لكن كما ذكرنا هناك كمال واجب وهناك كمال مستحب، فإذا حقق جميع الشعب الواجبة ولم يترك شيئا منها فإنه مؤمن كامل الإيمان الواجب، وهو مستحق لدخول الجنة بوعد الله تبارك وتعالى وبرحمته. وإذا أتى بالكمال المستحب فهو في أعلى الدرجات في الجنة، كما نبه على ذلك العلماء أن درجة السابقين المقربين هم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وسابقوا إلى المستحبات. يبقى بعد ذلك في الأحكام التكليفية الخمسة، كما هو معلوم هي واجب ومستحب ومحرم ومكروه وبينهما المباح. هل هذه التقسيمات وهذه الأحكام التكليفية لها علاقة بشعب الإيمان؟ نعم، نقول الإيمان على قسمين، مشروع وممنوع. المشروع يتعلق بالواجب والمستحب، والممنوع وهو الإيمان الذي يسميه بعض العلماء هو الإيمان التركي، المتعلق بالترك، يتعلق بترك المعاصي وترك المكروهات. وكما قلنا في الفرق بين الواجبات والمستحبات، كذلك الفرق بين المحرمات والمكروهات. فالمحرم إذا فعله أثم، وإذا تركه أجر على تركه، وأما المكروه فإذا تركه أجر على تركه ولم يأثم على فعله في مقابل المستحب. يبقى بين الممنوع والمشروع المباح. قال العلماء هذا لا يتعلق به شيء من الدين، فلا يتعلق بفعل المباح ثواب، ولا يتعلق بتركه عقاب، وكذلك العكس، وإنما هو رحمة من الله عز وجل، مثل أن ينام إنسان ساعة، أو أن يأكل نوعا من الطعام، أو أن يخرج في نزهة، هذه أمور مباحة لا نقول أنه يؤجر عليها ولا يأثم، لكن متى ما فعل المباح وهو يريد به أمرا مشروعا أجر عليه، ومتى ما تركه ويريد أن يتقوى به على طاعة أجر عليه. نتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وفقكم الله للحق، وأسأل الله أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل حفظكم الله يقول: لماذا لا نقول أن مرجئة الفقهاء من غير أهل السنة، مع أن في أقوالهم في الإيمان مخالفة لما كان عليه السلف؟ لماذا لا نقول؟ لأن العلماء، يقول هذه المسألة وهي التي ذكرها السائل، ويقول لماذا لا نبدع مرجئة الفقهاء، لأنهم قالوا بقول المرجئة المبتدع. هذه المسألة تخفى على بعض الناس،